ليحيي الذي أنشأها أول مرة وهو من كل خلق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا إذا أدبتم في الأدب أعلنها الحق فقال كذب لي عبدي ولا يبتغي له أي كذب وشتمني عبدي ولا يبتغي له أي شيء شتمني عبدي وجعل داعي إلى غير إنك وإنما أنا إله واحد وكذبني عبدي فقال إنني غير قادر على أن أعيد الخلق مرة ثانية وهذا ما جاء محط طبيب الكفر حضرة النبي إلى عظام النحر وقال له يا محمد هل يستطيع ربك أن يعيد الخلق مرة ثانية فأنزل الله تبارك وتعالى قوله بسم الله الرحمن الرحيم وقال لنا فسلا وخفي خلقه قال من يحيي الرضا طيرا قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق خير وهكذا اخوه الايمان والاسلام اشتكي عن هذه التلاوه التي لم تكن طويله مبينه ولا قصيره القران بني على الفصاحه والقصر والبلاغه والبيان في هذه التلاوه الفضيله الخارج محمد احمد الخياط قال اذاعه وتحجب عربي وحقيقه السماء نتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وخاصة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم إن شاء الله حفظ سابقا وحسن ثقتها في منتدى الشعب والشورى كما تقدم الحاج عز البدوي الذي اللواء على هاشم هاشم دكتور نور هاشم كما تقدم الأستاذ الدكتور محمد أحمد أبو هاشم عميد كلية أصول في جامعة الأنقاذ الدولي ونقيب الأشراف الشرقية وشيخ الطريقة الهاشمية وعضو مجلس السوق الأعمى وعضو مجلس اختبار القراء بالنزاع والنجاح عن الازهر بقصد الشهر والتقدير الى كل من وزعه في هذا اشكر صحيح وقوي اعمال الفراشة احدى مخازن اولاد عواد اداره المعلم عبدالله في كفر صدر كما اشكر صاحب الصور الاماره محمد درويش سيد درويش في كفر صدر واجب بيقع عنه الارض الطب والطب اخوة الايمان نعيش الان مع ضد الكتاب مع عدد من اعداد التلاوه في جمهورية مصر العربية والعادة من الاسلامي وقارئ الاذاعه والتلفزيون وقال الصورة في هذه الحسين علي رضي الله عنه وارضاه بمدينة القاهرة ملك وقنوات الوطن العربي وقيلة القاهرة الطبيب أحسن أحسن أجمعين أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق إخواني ولعل راحل حسن أَمْ تَحْسَبُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً 之后， 我们如果明 What's up? والليل إذا ايش رب Ah, Thank you. بسم الله ربنا يحفظ عليك. ومن Come on, man.